باب الإدغام الكبير. ودناك الإدغام الكبير وقطبه أبو عامر البصري فيه تحفلا في كلمة عنه ما ناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا أعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا إذا لم يكن تمخبر أو مخطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكريه واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغي مجزوما وإياكم كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليلا حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا فإبداله من همزات هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواوه والمضموم هاء أنكاه ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أدغم ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا